فمن لم يبلغ ولم يوجد منذ الأيام الأولى من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يبقى أحد على وجه الأرض إلا سمع بالنبي الخاتم العربي المكي المدني الذي أنزل عليه القرآن خاتم الكتب، والذي أرسله الله خاتم الأنبياء. فكل من بلغ يجب أن يبحث، وهو مكلف بذلك، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. فإن وفق لذلك كان من هدايته وكان من حسن حظه، وإن تلاعب به الشيطان وحقق به ظن يبقى من أهل النار عن علم سابق. اذهب زيد. قال اذهب فمن تبعك فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء فإن جهنم فإن النار المحرقة جزاؤكم عقابكم محنتكم عذابكم جزاء موفورا. والجزاء هي المكافأة عن العمل. عقوبة هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان مع الشيطان ستكون موفورة، أي كاملة وافرة، لا ينقص منهم شيء فيما إذا آمنوا بالشيطان بالكفر والخروج عن التوحيد. أما إن كان الشيطان تلاعب بمسلمين خالفوا مرة فاستغفروا ثم عادوا فاستغفروا فهذا شيء آخر. يبقى دائما أن من مات على التوحيد يرجو الخير على كل حال، ومن مات على غيره فلا ينتظر خيرا قط. جهنم جعلت له ولشيوخه وأمثاله من الشياطين. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم. ثم الله جل جلاله أمره أمرا قدريا، وإلا فالله لا أمر بالفحشاء، أي في القدر قدر عليهم ذلك. عندما اختاروا الشيطان واختاروا الكفر واختاروا العصيان فقال للشيطان أيضا أمر قدري واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اصنع يا هذا الشيطان ما شئت، فاستفزز من استطعت منهم، استخفه، لعب بعقله، لعب بكياني، إن كان أثرك سيكون علي أكثر من أمر الله وكتاب الله وأنبياء الله الذين أتوا تترى متتابعين، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. إن كانوا بهذه المثابة كفرا وجحودا ومخالفة فلتفعل ما شئت أنت وإياهم، الجزاء المغفور مهيأ لكم في جهنم يوم القيامة مع عذاب الدنيا وبلاء الدنيا واختبار الدنيا. استفزز، استخف، تلاعب، صوت، واستفزز منهم من استطع واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بصوتك يا شيطان. وما هو صوت الشيطان؟ قالوا الغناء، قالوا المزامير، قالوا صوت المرأة، قالوا جميع ما يتعلق بالدعوة للكفر والبعد عن الإيمان. وأدخل في ذلك التلفزيون والإذاعة بهذا الشكل والأفلام والمسارح وكل ما فيه من صوت يدعو إلى الشيطان، يغريك تارة بالنساء وتارة بالولدان وتارة بالرفاهية المحرمة وتارة بالأشربة المحرمة وتارة بفعل الشياطين من سحت وربا وفساد، وألعاب نتيجتها إفساد الأولاد وإفساد النساء وإفساد المجتمع. كل ذلك إمامه ومرجعه الشيطان. كل ما كان صوتا فيه مخالفة لله ولأمر الله من غناء، من أصوات مزامير، من ألاعيب من كل أشكالها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أعطكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الله جل جلاله ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فسرنا أمس كان الله جل جلاله أنظر إبليس فيما أراد من إنذار وتأخير، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وكان قد امتنع من السجود لآدم عليه السلام تعاظما وتكبرا وفسد عقل وفسد فطرة، ثم بعد جريمته الكبرى التي كفر بها ربه ونعمته وإفضاله بكل قحة وصفاقة وجه أخذ ينذر ويهدد بني آدم ذرية آدم ونوح بأن يتسلط عليهم وبأن يفسدهم وبأن يغويهم، وإلى يوم القيامة وللابتلاء والاختبار والامتحان الذي سبق في علم الله وفي لوحه المحفوظ أن يبتلي به العباد بعد أن أنزل أباهم وأمهم من السماء إلى الدار الدنيا التي جعلت دار ابتلاء وامتحان، وليست جنة وليست نعيما خالصا، فكان الابتلاء بالخير كالابتلاء بالشر فتنة امتحن الله بها الصادق من عبادي من الكاذب منهم، فكانت الأداة لذلك إبليس اللعين الذي عصى تجبر وطغى وتكبر. فعندما طلب الإنذار أنذره الله وأنذره جل جلاله بأن جهنم، قال اذهب، أبعده عن حضرته وعن رحمته وعن ملائكته، وأنذره بأن جهنم ستكون الجزاء والبلاء والعقوبة له ولمن يتبعه من بني آدم، جزاء موفورا، جزاء كاملا، جزاء لا نقص فيه. ثم أمر أمر قدر، أي قدر ذلك في الأزل، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، استفزز، استخف، تلاعب، غر، اصنع ما يمكن أن ما تستطيع من الإغواء ومن البلاء، فما صنعته من كبرياء ومن عصيان ومن تعاظم على ربك ومن تكبر على امتثال الامتثال بأمره للسجود لمن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه آدم عليه السلام. استفزز من استطعت منهم بصوتك، استخف، أجهد نفسك في إغوائه وإفساده كما استطعت أن تفعل، فإن جهنم ما خلقت ولا وجدت إلا عقابا لأمثاله ولمن يمكن أن يغوى وأن يفسد به. استخف من شئت منهم بصوتك، وقد قلنا بالأمس إن صوت الشيطان هنا هو الغناء والمزامير، وهو التشبيب بأعراض المسلمين والمسلمات، هو إعلان الفاحشة بأنواع الأصوات وأنواع المزامير وأنواع آلات الطراب بما تجر إليها من فساد ومن سكر ومن ضياع وقت ومن إفساد عقل. ثم الأمر أعم من ذلك، صوت الشيطان هو كل كلمة، كل رواية، كل كتاب، كل أمر ونهي كان فيه الصد عن الله وطاعة الله، عن رسل الله وطاعتهم. صوت الشيطان هو ما كان أمرا بمنكر ونهيا عن معروف. صوت الشيطان هو كل ما يوسوس لك بإفسادك عن دينك وعن أهلك وعن أولادك، وعن فساد الأسرة بعضها ببعض، وفساد المجتمع بعضه ببعض، وفساد الشعوب مع حكوماتها وحكوماتها مع الشعوب. كل صوت كان ناشزا، كل صوت كان لغير الله ولغير طاعة الله فهو صوت الشيطان، يدعو الإنسان ليكفر بربه ويفسد أمره، ويكون للشيطان عابدا خاضعا خانعا ذليلا. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يقال أجلب جيوشا، أي صوت فيها وعبأها وضمها لتستعين بها على الشر أو الفساد إن كان من أئمة الفساد، ويكون ذلك للخير إن كان من أئمة الخير. وما كان الشيطان إلا إماما من أئمة الكفر، يدعو حزبا ويدعو أتباعا. وأجلب من استطعت، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الخيل، الخيالة، الفرسان، الرجل، يقال رجل وراجل جمع راجل، كركب جمع راكب، كسفر جمع مسافر، كرحل جمع راحل، وهكذا. فالله جل جلاله يأمر الشيطان أمرا قدريا، أي خلق هكذا بفطرته، يوم انقلب من الطاعة إلى الكفر وإلى العصيان، يوم ارتد عن الخير والصلاح للفساد، فأبى إلا أن يضم إلى فساده إفساد غيره. ولذلك بما أن الدنيا دار بلاء وامتحان، فالشيطان كان من أوامر ما فطر عليه وما خلق من أجله وما سبق في القدر وفي اللوح المحفوظ من أجله، بأن يصنع ما عشت أن يصنع من صوت فاسد وإجلاب وجلب لأتباعه من كل راكب مفسد أو راجل مفسد، من جيوشه من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والكافرين، من كل عاص لله كان راكبا أو راجلا، كان قائما أو قاعدا، كان يريد الخير أو يريد الشر، فهو لن يريد الخير ما دام من أحزاب الشيطان، وإنما يتظاهر بذلك ليغوي من لا يظن خيرا بالشيطان وأتباعه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم بالأموال والأولاد، وشاركهم بالأموال والأولاد، بالأموال والأولاد، وعدهم، شاركهم بالأموال ما يجمعونه من مال، فما تكاد تعينهم إلا وكان الجمع جمعا، جمعا ربويا، جمعا للسحت، جمعا للمال من الحرام وخبيث الكسب، صرفا للمال فيما لا يحل من أنواع الفساد، من أنواع التهتك، من أنواع نشر الفساد والفاحشة بين الناس، فهي مشاركة الشيطان. لمن أغواه بذلك، فالمرابي وآكل السحت والمرتشي والراشي وكل مرتكب حراما في مرتكب للحرام في مالي، معرضا عن أوامر الله فيها، لم يبال بما أحل الله ولا بما حرم، فهو من جند الشيطان، كان للشيطان مشاركا في جمع المال من الحرام، جمع السحت، جمع أكل أموال اليتامى بغير حق، أكل أموال الناس بغير حق، لا يبالي حصل المال من حرام أو حصله من حلال، فكل ما وقع باليد وحل بها يعتبره رزقا ولا يبالي حلالا كان أو حراما. ومشاركة الشيطان في الأولاد، بأن يشارك الشيطان، بأن يكون الإنسان مشاركا للشيطان في إفساد أولاده، في تنصيرهم، في تهويدهم، في تمجيسهم، في الإتيان بهم نتيجة سفاح وزنا، في وأدهم، في الإضرار بهم، في قتلهم لسبب ما من الأسباب التي لا تبرر ذلك، فكل حرام كان في الأموال وكل حرام ارتكب مع الأولاد، سواء في إفساد تربيتهم أو تنصيرهم ممن نصرهم أو تهويدهم ممن هودهم أو إلحادهم ممن ألحدهم، كل ذلك فيكون مشاركة من الشيطان في هذا الولد. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يمنع الإنسان إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، فإن رزق ولدا فعسى أن يكون مباركا عليه وعونا له للخير والصلاح، أو كما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن ذلك يكون هذا الوليد قد خرج للدنيا على غير اسم الله، ولا التيمن بذكر الله، ولا الاعتماد على أن يكون له ولد صالح يقول لا إله إلا الله معه ويعينه على عبادة ربه وطاعة نبيه. فإن لم يكن ذلك كان الأولى بأن يكون شيطانا في عصيانه وفي مخالفته، ويوشك أن يكون ذلك مشاركة من الشيطان لهذا الوليد الفاسد. وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وعدة الشيطان أن يقول لا وسوسة أو شيطانا إنسيا يتكلم ويوحي إليه باسم الشيطان الجني، لن لا تبالي بالآخرة، ليس هناك آخرة، ليس هناك معاد بعد هذه الحياة، وهناك أساليب للشيطان، قد يأتي الشاب والشابة، وقد يأتي حتى الشيخ والشيخة، من شب على شيء شب عليه، فيؤويه ويقول لا، لا يزال أمامك سنوات في عمرك وحياتك، اكسب حياتك، تمتع بها، لا تقيد نفسك، لا تلزمها بالشدائد والمكاري، وعسى إذا قرب أجلك أن تستغفر ربك وأن تتوب إليه، فهو يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر. وهكذا يملي له بالأماني والأحلام، وهكذا يغره بالباطل، إذ الشيطان لا يملك لحظة لا في أجل ولا في صلاح، ولا يملك إلا الإغواء والإغراء، ووسائله الشهوات والنزوات والنساء وما على الأرض مما يفسد البطن والظهر والفرج، ومما يفسد الإنسان عقيدة وآدابا وسلوكا في حياته وبعد حياته، بما يجره للنار وغضب الله. وكان مجمل ذلك أن كل ما يصدر عن الإنسان من صوت فاسد والأصوات قد تكون غناء وقد تكون نشر فاحشة ونشر كفر ونشر إلحاد وإغراء للناس بالباطل كهذه المذاهب الضالة التي لم تترك مجتمعا إلا وولجت ولا جامعة إلا ودخلتها ولا كتابا إلا وتسللت إليه فأفسدت على الناس العقول والعواطف والحياة حياة الدنيا والحياة الآخرة فمن لم يستعن بالله وبكتاب الله تاليا له وقارئا صباحا ومساء وبذكر الله واستغفاره والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوشك مع هذا العصر الفاسد أن تحتويشه الشياطين شياطين الإنس والجن من كل جانب حتى تتغلب عليه وللشياطين من أنواع الإغواء ما لا يكاد يخطر ببال إبليس ولذلك يقال من العصمة ألا تجد يغويك عن طريق مالك يغويك عن طريق جاهك يغويك عن طريق شبابك يغويك بالإملاء في الأحلام والأماني والآمال التي لا علاقة لها بحق ولا ارتباط لها بواقع حياة حتى إذا أضل الشيطان تبرأ منه وقال له إني أرى ما لا ترى إني أخاف الله لم يكن لي عليك سلطان إن هو إلا أمرتك فاتبعتني بغير دليل ولا سلطان ولا برهان وكما قال تعالى كالشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك هكذا شياطين الإنس وشياطين الجن من دعاة الأحزاب الفاسدة ودعاة الفلسفات الهالكة ودعاة الأديان الباطلة وكل ما نسمعه ونراه ونقرأه في أكثر ما يعلن على الشاشة وفي الأفلام وفي كتب الروايات والقصص وفي كتب علم النفس والفلسفات بأشكالها وألوانها كل كتاب كل قصة كل قلم كل صوت يدعو لغير طاعة الله لا يدعو لغير طاعة الأنبياء لا يأمرنا بمعروف ولا ينهانا عن منكر ولا يحضنا على تعلم كتاب الله وفهمه وتعلم سنته عليه الصلاة والسلام والتدبر فيها ومعناها لا يعلم لا يداوي الأبدان بحق يداويها على طريقة إسلامية وعلى آداب مرعية ولا يداوي أرواحا بما عولجت به من كتاب الله وحكمة الأنبياء كل ذلك وسواس من الشيطان وكل ذلك مدعاة لعبادة الشيطان على أن الإنسان بفطرته كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة وبإجماع شراح هذا الحديث الفطرة في هذا الحديث هي الإسلام هي الدين الحق ولكن الشياطين عندما تحتوي الإنسان وتتحنكه كما قال هنا وتستغويه بوسائل الشيطان من كل نوع صوتا كان أو قلما أو كلمة أو كتابا فليس كل ما في الكتب يقرأ وليس كل ما في الكتب يدعو إلى الخير وليس كل الكاتبين ولا الدعاة ولا الشعراء ولا الخطباء ولا من ينتسبون للعلم والمعرفة ليسوا جميعا حزب الله ولكن أكثرهم حزب الشيطان وعلامتهم ألا يدعوك إلى الله ولا إلى كتابه ولا يدعونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنته فكل ما عدا ذلك فهو من دين الشيطان وإلحائه ومن ألاعبه وإغوائه فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، ولكن من أراد العلم علمه الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الإنسان إما عالم أو متعلم أو محب للعلماء أو منصت لهم، ولا تكن الخامس فتهلك. لست عالما ولا تتعلم العلم ولا تحضر في مجالس العلماء ولا تحبهم وتحب مجالسهم لتهتدي بهديهم وتعلم الحرام والحلال بواسطتهم. وقديما قال لنا ربنا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لم يعلم يسأل، أما الذي لا يسأل ولا يرغب في أن يعلم فسيكون في حد ذاته شيطانا قائما بنفسه، يخاف الإنسان منه على أولاده وعلى طلابه وعلى مجتمع الناس ومجتمع المسلمين بصفة عامة. والحلال والحرام فرض واجب على كل إنسان أن يعلمه، فمن لم يتعلمه صغيرا ومن لم يتعلم ذلك كبيرا فليسأل العلماء ويلازموا لمعرفة ذلك. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتواتر: العلم فريضة على كل مسلم. وإذا قلنا مسلم دخل فيه الذكر والأنثى، فكل إنسان مكلف بالشهادتين، مكلف بالصلاة الصلوات الخمس، بالصيام، بالزكاة، بالحج. وهذا لا يعلم في أجزائه وفي تفاصيله إلا إذا طلب العلم أو إذا سأل من يعلم ذلك ليريه الحلال والحرام فيتبع. أما من يعيش في هذه الدنيا عيش السوائم والدواب فهو يعيش إنسانا بشكله، حيوانا في حقيقته. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أجلب عليهم، أزعجهم، اجمع جيوشك من خيالة ومن راجلين، أي كل من عصى الله، كان راكبا، كان جالسا، كان ماشيا، كان حاضرا، كان مسافرا، على أي حال من الأحوال. فللجن فللشيطان جنود في كل مكان للإغواء والإفساد، فساد العقائد والأخلاق. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد، وعدهم بأن الحياة لا تزال طويلة، عدهم بأنه لا آخرة، عدهم بأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا وإن يهلك ما إلا الدار. أرحام تدفع وقبور تبلع، وما يهلكهم فيما يزعمون إلا الدار. هو لذلك يغويه الشيطان ويقول لا، فرصة الحياة لا تتكرر، والحياة لا تكون مرتين. وإذا كان الأمر كذلك لما تضيع فرصتك؟ لما تضيع شبابك؟ لما لا تأخذ حظك من الشهوات على جميع أنواعها، خاصة إذا كان في، وإن كان كل إنسان لكل ساقط لاقطة، فليس إنسان في الفساد أولى من إنسان. فمن يريد أي شيء فشكله كثير، ولكن مع هذا هناك شباب، هناك جمال، هناك جرام، هناك هناك. فقد تكون هذه المعاني أكثر في الإغواء وأكثر في الوسواس وأكثر في الفساد، بما يضل الإنسان إلى أن تجده قد أصبح على شفير الهروية. عند ذلك يحاول أن يقول سأفعل سأفعل، ولكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من شب على شيء شاب علي، من شب على الضلال شاب علي، من شب على الصلاح شاب علي. وذاك من رحمة الله بالصالح ومن عقاب الله بالطالح نرد ما عاش سنين طويلة مدة شباب عبد الفساد فهو في الغالب المغلب يعاقب على أنه في الشيخوخة يكون كذلك إلا من سبق له من الله رحمة وفضل وتابة نصوحا وعزم على أن لا يعود للسوء مجدد توبة وابتعد عن عذور ماء وعن الشراء وعن رفاق السوء من أي نوع وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما الغرور إلا الباطل أي لا يعدهم إلا بالباطل إلا بالهباء إلا بما لا ظل له ولا حقيقة ولا واقع قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان, وكفى بربك وكيلا وقد قال لأحتنك ذريته إلا قليلا لأجرنهم من حمقين جرب داب بالرسن لأستولهم عليهم سلاء الركب على حماري وعلى دابتي فأجبره حيث شئت وأجبره على حيث شئت فقل الله جل جلاله مهما صنعت ومهما فعلت فلن لا سلطان لك ولا إرادة لك ولا قدرة لك على عباد الصالحين الصادقين القائمين بحقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله بحق هو الواحد في الذات والصفات والأفعال واجب طاعة جل جلاله قام بآداب النبوءة وبأن محمدا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام الواجب الرسالة والواجب الطاعة لكل وإياك نستعين عبد يشعر بهذا وهو يقف بين جلال الله يناجي ربه ويدعو ربه قائما وراكعا وجالسا وساجدا ألا يعطي هذه الأوقات الصغيرة هذه الثنوات القليلة بجانب أعماله الأخرى في التجارة والوظيفة والعمل والملك والسلطان وما إلى ذلك الواجب الرسالة والواجب الطاعة لكل من على الأرض من كل الألوان والأجناس وفي جميع الأقاليم وأن الصلاة كذا وأن الزكاة كذا وأن الأخلاق وأن المعاملات مما يعلمه كل مسلم بالفطرة وبالولادة وبالبيئة هؤلاء الصادقون مهما كان للشيطان من وسائل في الإغراء فلن يكون له على عباد الله الصادقين سبيل ولا طريق ولا برهان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم برهان ولا حجة هم أقوى منك يقينا وأقوى منك طاعة وأما من سبق في علم الله ضلاله ومال قلبه للفساد وللشياطين على أنواعها فهذا من جنس الشيطان ومن نوعه ذاك من الشيطان الذي نراه الذي يرانا ولا نراه إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم وهذا الذي ذو رجلين ويدين إلى آخر صفة الإنسان فهو شيطان كذلك ولكنه شيطان إنسي والشيطان الإنسي عادة يكون أكثر إغواء وأكثر فسادا لأن من تراه مهما يكن فليس هو في ضعف من لا تراه من لا تراه هو وساوس ذهنية أما من تراه يغويك بعينيه بسمعيه بلسانه بحركاته بشكله بابتدائه بهذا الشر قبلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى به وكيلا بربك وكيلا كفى بالله وكيلا كفى بخالقك وكيلا عنك ناصرا لك مغيثا لك حافظا لك ومعنى هذا أن العصمة ليست إلا للأنبياء والإنسان بصفته مع أما خطاء، ولكن خير الخطائين من مات على توبته ومات على رقعه، ففي كل مرة يجدد المذنب توبة لله وندما عما فات منه، هذا يكون الله ناصرا، يكون الله معينا، يكون الله مؤيده ووكيله وكافله على الخير والثبات عليه. كثيرا ما يتساءل الناس: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها المصلون صلوا. ما معناها؟ أنت في المنبر وتخاطب المصلين وهم معك وتقول لهم صلوا، جمعك كله مؤمن وتقول آمنوا، صلوا للمصلين وآمنوا للمؤمنين، أي ثبتوا على الإيمان، ثبتوا على الصلاة. والعبرة بالخواتم، ولا خير في عمل كانت خاتمته سيئة وكانت خاتمته ليس منا. ولذلك الإنسان دوما، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول ونحن أقرب ما نكون إليه رجاء وضراعة ومناجاة لله جل جلاله في السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه، فقمين أن يستجاب لكم. وكان يعلمنا عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، ويقول في سجوده ويأمرنا بذلك أن نقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. والثبات شيء عظيم جدا، وللناس أمثال في المشرق والمغرب، يقولون في الشرق الثبات نبات، ويقولون في المغرب ثبت تنبت، لأن الإنسان إذا لم يثبت يكون نباته مزعزعا، يكون مقلعا، وبالتالي يكون مهزوزا، فلا يثمر ولا يورق ولا يتم له إيمان، ويخاف على من كان كذلك من سوء الخاتمة. والعبرة بالخواتم كما قال عليه الصلاة والسلام، فعندما يكون الله وكيلك، عندما يكون الله ناصرك، عندما يكون الله مولاك، أحمد ربك فهو حافظك وهو ناصرك، وهو إذا أنت أخطأت عاد بك للتوبة والطاعة حتى نموت على التوحيد والتوبة، كرمنا الله جميعا بذلك. ثم قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يمتن الله على عباده ويذكرهم بأن هذه البحار الهائجة، هذه البحار التي تتلاطم أمواجها حتى تصبح الموجة وكأنها جبل قائم بنفسه، ويصبح ما بين الموجة والموجة كأنه واد سحيق، وخاصة ذلك في البحر المحيط، في بحر الأطلنطيك، تكون الحالة فيها كما وصف ربنا. بعض علماء البحار عندما قرأ وصف البحر في القرآن الكريم من تموجه، ومن أن الإنسان إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن أنها جبال ظلمات بعضها فوق بعض، سأل هل ركب النبي عليه الصلاة والسلام البحر، هل رأى البحر المحيط؟ فقيل له لا، فقال: ليس هذا علما، رؤية بالعين ليس، جزيرة العرب بعيدة جدا عن البحر المحيط، فإذا كان صاحب الرسالة المحمدية لم يركب البحر قط، لا الهادئة ولا الأبيض ولا الأحمر، فضلا عن المحيط، كان هذا دليلا على أن هذا وصف من الله، وعلى أن القرآن كلام الله، فكان ذلك سبب هدايته وإيمانه وإسلامه، خاصة وقد كان ركوب البحار لا يتجاوز هذا الفلك، هذه السفن الشراعية التي يسافر بها وتمشي بالقلاع بالرياح، فإذا واتت الريح شرقية وكنت في طريقك للمشرق، أو واتت الرياح غربية وكان طريقك إلى الغرب فالأمر قد تم فذاك، وإلا إن جاءت الرياح معاكسة تريد الشرق فأتت الرياح غربية أبعدتك عن مقصدك وعادت بك إلى أبعد مما جئت. ومن هنا كان يقول الشارع، كان يقول الشاعر: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، على أن نعم الله الآن بالنسبة لعصرنا ولنا. وقد يكون قد كان هذا قديما، ولكن الآباء، ولكن منذ 1000 سنة أو أكثر، بل وما عرف من التاريخ، لم يكن امتطاء البحار وركوبها والتنقل فيها من بحر إلى بحر ومن قارة إلى قارة إلا على هذه السفن الشراعية التي تجري بالرياح، تجري بهذه الشراع. أما اليوم فأصبحت الباخرة في البحر، وكأنها جبل راس، وكأنها مدينة تمشي بالفحم. ولعلهم يريدون قريبا أن تمشي بالذرة وما إلى ذلك. ومع هذا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يا ما ركبنا البحر في هذه السفن العظيمة وكأنها المدن تجري على متون البحار، فعندما تتلاعب الرياح والعواصف بالبحر تجد هذه الباخرة، هذه السفينة، وكأنها نملة على عود على الماء، فلا يبقى أمامك إلا أن تتشهد بالله وتهيئ للموت. إن جاء فأنت لم تمت وأنت غافل، وإلا عشت فهي أيام كسبتها من جديد، كما يحدث هذا في الطائرات. ركبنا الطائرات الضخمة جدا التي هي أعلى ما وصل، إلا هذه الحديثة التي لم تجعل بعد للعموم ولركوب الكل، وأنت تشعر كأن مدينة تجري في الرياح وتشق الرياح، تلعب الرياح أحيانا وتأتي العواصف، وإذا بهذه الطائرة كأنها عصفور في مهب الرياح تتلاعب بالرياح. ويا ما ركبنا الطائرات ونحن معتمدون على عظمتها وعلى مهارة ربانية، وإذا ما يكاد يخطر هذا الخاطر بنفسك إلا وتأتي الرياح لتعيدك لربك، فتتلاعب بالطائرة وتقول: خلاص أنا الآن مت. وركبنا طائرات صغيرة أشبه بالخيل، بهذه الصغيرة التي لا يركب فيها إلا 3 أو 4، ركبناها مرغمين وظننا أننا ستتلاعب بنا الرياح ونسقط، وإذا بها كانت كأحسن ما يكون وكأننا نجري على الأرض، لنعلم أن الذي يجرينا في الهواء ربنا، لا الطائرة الكبيرة ولا الطائرة الصغيرة، وإلا فتسقط الكبيرة وتسقط الصغيرة. الله الذي يجري بنا في البحر وفي البر وفي الأجواء، بيد الله حياتنا وبيد الله مجرانا وبيد الله مسرانا. ولذلك شرع لنا أن نقول عند الركوب: بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله بداية جريها وسفرها، بسم الله نهايتها ورسوها. فنحن نجري بالله ونقف بالله، لا بربان ولا بهواء ولا ببترول، وإنما هذه أشياء جعلها الله أسبابا، وقد لا تتم هذه الأسباب في جميع الأحوال. في كل وقت نسمع غرق البواخر وغرقت وسقوط الطائرات الضخمة جدا، ويكون وقد تجد مثل هذا وأكثر في الأرض، لما يحدث من حوادث سيارات، عشرات الآلاف كل شهر تموت في الأرض بالسيارات، ونحن في الأرض لسنا في الأجواء ولا في ما بين القارات ولا البحار. حقيقة قد يكون هناك خطأ، قد يكون هناك سبب، ولكن في الكثير من الأحيان لا يدركون الخطأ ولا يدركون السبب، وإن هي إلا إرادة الله. ربكم الذي يزجي لكم الفلك يسخرها يذللها لكم. الفلك جمع فلوكة، وقد يكون الجمع المفرد ليس لا، فالجمع جمع المفرد من غير جنسه، تقول سفينة، ولكن الفلك يدل على الجمع. يسخرها ويذللها رحمة بنا لنبتغي من فضل الله، من فضل الله، من تجارته، من أرزاقه، من الضرب بهذه بهذه السفن وهذا الفلك بين البحار والقارات في عرض البحار والأرض. العرب كانوا يتهيبون ركوب البحار، فبحرهم الأحمر أشبه ببحيرة كما هو أشبه ببحر النيل الذي هو أشبه ببحيرة. أما البحار، البحار التي أعظمها البحر المحيط، ويقولون وزعموا أنه سمي المحيط الأطلنطي لأنه محيط بالكرة الأرضية، وتبين أنه ليس كذلك. كانوا يقولون هذا قبل اكتشاف أمريكا، ولم تكتشف أمريكا إلا منذ 500 عام، ليس معناها أنها وجدت من جديد، قد كانت يوم كانت الدنيا، ولكن خلال هذه الآلاف السنة القريبة التي لا يعرف التاريخ إلا من ابتدائها، ما كان يعلم ولا يعرف بأن وراء المحيط حياة أخرى، أراضي أخرى، أقاليم أخرى. وإذا بشباب عرب أندلسيين مسلمين من الأندلس كانوا أئمة بارعين في علم الجغرافيا، هم الذين قالوا لا بد أن يكون وراء المحيط دنيا أخرى، وهكذا غامروا بحياتهم، وهكذا ركبوا إلى أن اكتشفوا، وما زعموه إلى فلان الذي اكتشف ذاك كذب وزور. الذي اكتشف هذه القارة هم من يسمون بالشباب المغرورين. وأحد كتبت شهادات في الدكتوراه في التاريخ من اليابان حديثا، كتب أطروحة، كتب كتابا نال به بدرجة الشرف في علم الجغرافيا، قال فيه مؤكدا بالأدلة القاطعة أن اكتشاف أمريكا لم يكن إلا للعرب، للعرب الأندلسيين الذين سموا في التاريخ قبل 500 عام بالشباب المغرورين. وجاءت مناسبة وذكرنا القصة بالتفصيل، ولكن الشيء بشيء يذكر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، ذللها لنا في البحر نقطع بها من جانب لجانب. قلت العرب كانوا يتهيبون البحر، وعمر كان متشددا عندما انتشر سلطان المسلمين إلى وراء هذه البحار المحيطة بالجزيرة، البحر الأحمر والبحر الأبيض. وتطاول عمرو حينما فتح مصر لأمير المؤمنين عمر أن يزداد ابتعادا في البحار ويدخل للمحيط، فكتب لعمر يقول له يا أمير المؤمنين ذلي بأن أدخل هذا البحر لأغزو من خلفه وأنشر بينهم كلمة لا إله إلا الله. ولكن هذا لم يكن في صحيفة عمرو، بل ولم يكن أيام عمر، إنما كان هذا أيام موسى بن نصير الشامي، وكان في أيام طارق بن زياد المغربي. سبق طارق وإن كان تحت ولاية موسى، ثم لحقه موسى فركبوا البحر المحيط واحتلوا أجزاء كبيرة في أوروبا، ابتداء مما يسمى اليوم بأسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا وأجزاء من إيطاليا، وهو ما سمي في التاريخ لمدة 800 عام بأرض الأندلس. عندما ألح عمرو على عمر بالغزو في البحر والجهاد في البحر، وقد بشر صلى الله عليه وسلم أنها ستخاض البحار جهادا عليه الصلاة والسلام، لم يبقى بحر من بحار الأرض، البحر الصيني الهادي المحيط الأبيض، بل بحار كانت في مضت عليها قرون وهي بحار عربية، كالبحر المحيط على عظمته، كالبحر الأبيض اعتبر بحيرة عربية، الأحمر إلى الآن ويعتبر عربي، ولكن المناجيس الملاعين من اليهود وأنصارهم اتخذوا قواعد فيه وجزرا من أراضي صليبية، واستغلالا لجماعة من المنافقين أركسهم الله جميعا وعاقبهم بما يستحقون. فقال لعمر ذلي في الجهاد في البحر، فكتب له وقال له صف لي هذا البحر. قال يا أمير المؤمنين داخله مفقود وراكبه دود على عود والخارج منه مولود. قال في حياتي لن أسمح لأحد أن يركبه، لا مجاهدا ولا غازيا، فكان صفة عمر للبحر هو يريد أن تكون صفة مقتضية بالإذن بالجهاد، فكانت صفة مانعة. ولذلك في أيام عمر أرسل جيوشه للبر، لأرض الشام، لأرض العراق، لأرض مصر، لأرض فارس، لأرض البربر، وفتح جميعا مدة حياته التي لم تطل أكثر من 10 سنوات. فأذل فارس وأنهاها، ولا فارس بعد فارس، ولا كسرى بعد كسرى، كما قال سيدنا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. وأذل الروم وطردهم، طردهم من الشام وما فوق الشام، وطرد الفرس من العراق وما فوق العراق، إلى أنهى فارس البتاء، وإلى أن زعزع الروم. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، لتريدوا لتحصلوا على البغية والرغبة والغاية من الاسترزاق وجمع فضل الله والسعي في رزقه والضرب في الأرض. لذلك إنه كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما، كان ربكم بكم رحيما. وكان الإسلام الذي خرج من الجزيرة، خرج من بين العرب، لا يعرفون بحرا إلا نادرا، وصلوا قديما عن طريق البحر إلى البحر الهندي، إلى المتاجرة مع الهند والصين، ولكنه كان شيئا لا يكاد يذكر. ومع هذا ثبت هذا بالأسماء لآلات البحر وأسماء البحر ومراكب البحر وما إليها في لغة العرب. ولغة العرب غنية جدا بهذه المعاني، مما يدل أنه قد كان هذا قديما قبل التاريخ المعروف عندنا، بل وجد في أمريكا في الحفريات أن العرب وصلوا إلى هناك قديما. في صحيح التاريخ القديم وجدت لهم في الجاهلية عملات بأسمائهم، بشاراتهم، بلغاتهم. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخاطب الله هذا الإنسان الغادر، هذا الإنسان الذي ينسى الفضل وينسى الخير وينسى الطاعة والعبادة بأسرع حالة، عندما يكون في الخوف ويكون في الانزعاج ويكون في ضرورة، يشتد هلعه ودعاؤه ورجاؤه واستغاثته، حتى إذا أنجاه الله من الخطر وإذا به ينسى ما كان عليه ويعود للكفر وللجحود. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا مسكم يا أيها الناس الضر، خوف الغرق، تلاعب الفلك والسفن بكم، وهي حالة تكون عظيمة جدا، من لم يرها لا يكاد يتصورها. قد يعيش الإنسان 2 أو 3 أيام في عرض البحر، والباخرة والسفينة تتلاعب بها الأمواج، والمياه تدخل، وصيحات النساء والأطفال، ولا يكاد الإنسان يقفي إلا وقع على وجهه، لا طعام ولا شراب ولا حاجة إلى ذلك، لأن الإنسان ينتظر موته وموته غرقا. في هذه الحالة تجد الكل، اليهودي يصيح، النصراني يصيح، والمسلم يصيح: يا رب يا رب يا رب. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا مسكم أيها الناس الضر، الضرر من على الصحة، على الحياة، خوف الضرر، خوف البلاء، خوف الموت، خوف أن يقطع الإنسان عن أهله، عن أولاده، عن مجتمعه، تجده في هذه الحالة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون من مشركي، من عزير ومن عجل ومن مريم وعيسى ومن منات ومن العزة ومن هبل ومن من كل أصنام كانت ملكية أو بشرية أو جمادية. كل ذلك عند هذه الحالة تجدها قد ضلت عنك وابتعدت، ولا تملك لك ضرا ولا نفعا، ولا لنفسها ضرا ولا نفعا، تجد الإنسان في هذه الحالة المسلم واليهودية والنصرانية والملحد بدون شعور يصيح يا رب. من المعلوم أن أول طائرة أو أول صاروخ صعد إلى الأفلاك العالية جدا إلى أن وصل القمر ولم ينزل به بعد كان لشيوعي من روسيا، وكان شابا صغيرا تجاوز 20 بقليل. أول كلمة قال عندما نزل بصاروخه للأرض قالوا له ماذا كان انطباع ذلك عن في نفسك؟ قال أول ما رأيت هذا المنظر ابتعدت الدنيا علي حتى ما عدت أراها، وأخذت أرى الأفلاك وأخاف أن أصطدم بها. قلت هذا الرب الذي حمل كل هذا بغير عمد هو رب عظيم، علموه الكفر والإلحاد والشيوعية كل حياته. لما صرح بهذا أسكت هذا الصوت، لو لم تكن صحف خارجية ذكرت هذا وأعلنت لقتلوا، كانت النتيجة أبعدوا عاقبوا زيفوا، مع أنه أول إنسان لو صعد هذه الأجواء العظيمة. وهكذا في البحر الإنسان عندما يكون، ورأينا هذه المناظر، ركبنا ومعنا مجوس ويهود ونصارى ومسلمون، وطال البلاء يومين وثلاثة ونحن في عرض البحر 10 أيام وأزيد. تجد عند هذه الحالة الخطر الكل يصيح يا الله، يقولها الملحد كما يقولها النصراني كما يقولها المسلم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ضل عنكم، ابتعد عنكم، عجز عنكم، لا يستطيع أن يجلب لكم نفعا ولا أن يدفع عنكم ضرا ولا لنفسه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إلا الله، لا يجيبكم إلا هو ولا تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجى هؤلاء إلى البر أعرضوا عن الله، تولوا عنه وأدبروا إليه وأعطوا ظهورهم، إما عادوا للمعاصي إن كانوا مؤمنين أو عادوا للشرك إن كانوا مشركين. وكان الإنسان كفورا، قال الله شأن الإنسان أن يكون جاحدا، جاحدا النعمة، وما أكثر نسيانه وما أسرع كفرانه، هكذا الشأن في الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وقليل ما هم. قد حدث هذا لعكرمة بن أبي جهل، أبو جهل عدو الله والرسول الذي قتل في غزوة بدر عندما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، فر عكرمة منه وكان كأبيه في لدد العداوة لله ولرسوله والمؤمنين. زوجته لم تفر، جاءت مسلمة إلى رسول الله بعد أن لم يبق لهم مفر، فر وخرج عن الجزيرة ووصل إلى البحر الأحمر إلى شاطئه وركب سفينة يريد أن يذهب لأرض الحبشة، وإذا به ما كاد يبتعد بضع ساعات إلا والبحر يصبح عاليه سافلا. أخذ ربان السفير يصيح في الراكبين، يا من يدعو ثلاثة ويا من يدعو اثنين ويا من يدعو إلى الشر وإلى النور وإلى الخير، هنا لا يدعى إلا واحد، ادعو الله وأخلص العبادة له والدعوة له. فأخذ يستغرب هو، فقال في نفسه إن كان لا ينجينا في البحر إلا دعوة الواحد، فدعوة الواحد في البر أيضا لا تنجي إلا هي، إن ضل الإنسان وإن ضاع فساعتها. وأراد الله به خيرا، عزم هو في البحر أن يعود إلى مكة، قال هو عن نفسه ساعتها تذكرت محمدا وقلت إنه رؤوف رحيم يغفر الذنب ويسامح، وقديما فعلنا معه وفعل وجمعنا جمع العصافير، وقال ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم؟ فخاطبنا جميعا، ذهبوا فأنتم الطلقاء قد عفوت عنكم، فأنا سأجد فيه الرحيم الغفور. جاء إليه ووضع يده في يدي وقال الشهادة عن قلب، ثم قال يا رسول الله والله ما من مكان وما من بقعة رفعت فيها سيفا عنك وعليك وعلى دينك إلا ورفعته لك ولدينك. فصدق دينه وصدق في إسلامه وكان من الفاتحين لأرض العراق وما وراء أرض العراق، وكان من كبار الدعاة إلى الله بالسيف والقلم. وهكذا إذا أراد الله خيرا بإنسان حول قلبه، أدخله إكسير الإيمان، إكسير الإسلام. والإكسير يقولون هذه مادة كانت قديما عند الناس أشبه بالسحر، وما هلك فيها أقوام بأن من حصل على جرام، على جزء منه، ووضعه في قنطار من ذهب ينقلب ذهبا كله القنطار. هذا هو الأورانيوم اليوم، هذا الأورانيوم الذي يستعملونه في القنبلة الذرية، وبلادنا هذه غنية به ولم يحتاجوا إليه بعد، وفيها من المعادن غير هذا كذلك الخيرات والبركات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلفظ الأرض كنوزها، لا تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا، ويخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد ما يأخذه منه، فيقول: لا أعطيه لمن هو أحوج إليه مني، لا حاجة لي فيه. وقد ابتدأ هذا منذ 20 سنة، كانت في مكة والمدينة والحجاز وجزيرة العرب حرفة، كانت حرفة السقاء، كلنا نعرف هذا، لا يستغني عنها ساكن، لا بد أن يكون له في البيت، لا بد له أن يكون زئر وزئران وثلاثة وأكثر بالمياه، يأتي السقاء صباحا وقد يعود مساء. اليوم نحن نعيش وكأننا في أرض الشام والمغرب وتركيا، الماء يصعد إلى أعلى طبقة في الأبنية، تفتح وتغلق بالحنفية في كل رقعة من الأرض. يقول هؤلاء الذين يشتغلون بالبحر، يشتغلون بالآبار، يوجد الماء العذب الزلال في جميع أرض الجزيرة مع فارق، قد تجده في أرض بعد 200 و300 و1000 متر، وقد تجده بعد 10 أمتار، ويوشك قريبا أن تنفجر هذه المياه عن أنهر سائحة جارية مروج أنهار، لا تكون المروج إلا مع المياه. وقد ابتدأ أن يخرج الإنسان بماله، جزيرتنا العربية، بلادنا هذه المقدسة، أصبحت أغنى بلاد الله على الإطلاق. ولو كان الناس يؤدون زكاة مالهم لما وجد في هذه الأرض، بل ولا في أرض العرب، ولا في أرض الإسلام فقير محتاج. فإذا مس ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أعرضوا عن توحيد الله وطاعته وذكره ونسوا نعمته. وما أسرع الإنسان لنسيان النعم، وأعظم النسيان أن ينسى ربه وطاعته، أن ينسى نبيه وطاعته. لا جعلنا الله من هؤلاء، وجعلنا من الذاكرين الله على كل أحوالنا. ولهذا الله فرض علينا الصلوات الخمس في الليل والنهار وما بينهما، لنبقى ذاكرين ربنا في جميع الأحوال وجميع الأوقات. نقول الله أكبر، ونقول لا إله إلا الله، ونقول سبحان ربي العظيم، ونقول سبحان ربي الأعلى. يريد الله منا ذلك، والسمع والطاعة. وليسع مسلما أن يؤمر بهذا من ربه ويقول لا، وهو يقول لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقنع منا جل جلاله بالقليل من العمل. كم هي الصلوات الخمس تستغرق؟ هل الصلاة 5 دقائق، 10 دقائق؟ افرض 10 دقائق، 10 دقائق في 5 صلوات، كم دقيقة؟ نصف ساعة. الإنسان لا يعطيها لربه ليقف بين يديه ذليلا خاضعا مناجيا. لو كان معنا موعد مع ملك أو أمير لأعددنا له الزمن من أيام، فكيف نحن على موعد مع ربنا نخاطبه بكاف الخطاب بلا واسطة وبكاف المفرد بلا أدب الجماعة، ونقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. عبد يشعر بهذا وهو يقف بين جلال الله يناجي ربه ويدعو ربه قائما وراكعا وجالسا وساجدا. ألا يعطي هذه الأوقات الصغيرة، هذه الثنوات القليلة، بجانب أعماله الأخرى في التجارة والوظيفة والعمل والملك والسلطان وما إلى ذلك؟ من بخل حتى بهذا كان سبقه الخذلان من الله، سبقته اللعنة والطرد من رحمة الله، ونعوذ بالله أن نكون من أولئك. قال تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يا هؤلاء الذين خرجتم إلى البر وانقذتم من ضر البحر وخوفه ثم أعرضتم عن الله، أظننتم أنكم أصبحتم بمنأى عن غضبه، عن خطر الموت، عن العذاب، ألم يخطر ببالكم؟ ألم تفكروا ساعة أنكم وأنتم على الأرض أن يخسف الله بكم جانب الأرض؟ نسأل الله اللطف والسلامة. قد وقع هذا لهذا الإسرائيلي الذي كان مع القبط قارون، خرج على قومه في زينته والأرض تهتز به، وكان له من مفاتيح الأرزاق والكنوز والخزائن ما تنوء به العصبة أولو القوة. هذه المفاتيح الجماعة القوية كان تعجز على حملها، وإذا به في ساعة من الساعة وهو يهتز في الأرض وهو يتعالى ويتعاظم وهو يتخيل، وإذا بالأرض تخسف به الناس ترى. هل لا يخاف الإنسان من هذا؟ يوميا نسمع بالزلازل في الأرض قريبة منا وبعيدة. هل الخطر على الإنسان في البحر فقط حتى لا يدعو ربه إلا ساعة الخطر في البحر؟ الله يذكرنا بهذا، أن الله معنا في البر وفي البحر وفي الجو كما قلنا آنفا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هل لكم أمان أو وعد من الله وأنتم على البر لستم على البحر؟ ألا يخسف بكم الأرض، ألا يجعل عاليها سافلها كما يقع يوميا، لا يكاد يمضي يوم إلا ويقع هذه الحوادث في الأرض. فالإنسان الذي يعصي ربه، الإنسان الذي يبتعد عن ربه، يجب أن يتذكر دوما وأنه في يد الله، يوشك أن ينتقم منه، يوشك أن يعذبه، والله يمهل ولا يهمل. وإذا أخذ جل جلاله أخذه عظيم، أخذه خطير، من أخذه بعد أن يمهله لن يفلته جل جلاله. ولذلك يخوفنا نفسه جل جلاله لنبتعد عما يعصيه، عما يخالفه، عما نخرج فيه عن رحمته. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، يرسل عليكم مطر بحصباء تنزل من السماء، وكثيرا ما ينزل المطر بهذا، تنزل صواعق، يا ما نزلت على الإنسان وماش وإذا به يصبح وكأن لم يكن. وقد نزلت على قوم لوط كما أخبر الله، وكل ما عوقب به الأمم السابقة من كفر وفساد وانتشار زنا وأكل أموال بالباطل، كل ذلك قد فعلته أمتنا الإسلامية قبل غيرها. قد انتشر الفساد في البر والبحر والجو، وقل خوف الناس من الله. هذا مع عقوبات الله لنا المتتابعة المسترسلة. عاقبنا بالاستعمار الأوروبي ثم استقلينا، وإذا بنا عدنا للكفر البتة. عاقبنا الآن بالاحتلال اليهودي الحقير من ألعن أمة وأغضبها وأبشعها شكلا وعقيدة وكيانا، ومع ذلك العدنا إلى الله. انظروا في الصور في الجرائد داخل إسرائيل، المسلمين والمسلمات، هل تجدون فرقا هناك بين المسلمات وبين اليهوديات؟ الكل عار، الكل متكشف، الكل في المقاهي، الكل في الخمور، الكل في الفساد. نسأل الله اللطف والسلام. كيف ومع ذلك نقول دعونا الله فلم يستجب؟ الله نصر اليهود والنصارى ولم ينصرنا، أيقال هذا؟ كما في الحديث القدسي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، ومع ذلك يقول تعالى أن يستجاب له. كيف يستجاب له؟ نحن نعصي الله ونريد منه أن يطيعنا، أن يمتثل أمرنا. من الذي يمتثل، نحن أو هو؟ ولذلك مشكلتنا مع اليهود ومع النصارى ومع نشر الفساد هو عصياننا لله. هذه عقوبة شاملة، ويوشك إذا لم نرجع إلى الله ونعود أن يأتي الله بأنواع لا يكاد تخطر ببالنا. نسأل الله اللطف والسلامة. اللهم حوائنا ولا علينا. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. أفأمنتم أن يخسف بكم البر جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا حصن تحصدكم حجارة تقتلكم ويحصل هذا باستمرار؟ هل لنا أمان من الله بذلك؟ إذن عذاب الله كما يكون في البر يكون في البحر يكون في الجو ويكون وأنت آمن ما تكون عن نفسي. الله بيده كل شيء ويصنع ما يشاء. الله طالما قال لنا وهو يحذركم نفسه يخوفنا نفسه. والعباد تكون خوفا ورجاء، خوف عقابه ورجاء رحمته. وعلى هذا الأساس قام الإيمان. قال تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أو يرسل عليكم حاصبا زيد ثم لا تجدوا لكم ثم وكيلا. لا تجدوا لكم وكيلا ثم بعد ذلك لا تجدون من يتوكل عنكم، من ينصركم على الله، من يحفظكم من الله، من يتجند معكم لحرب الله. هيهات. من حارب الله حورب، من غلبه غولب، من حاول أن يقاتله قوتل، ومن يتأله على الله يكذب ويسحقه سحقا وكأنه لم يكن. إذا كان الله هددنا بالحرب لمجرد الربا، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن في الربا الآن في جميع بقاع الأرض، لم تبقى بقعة في الأرض إلا من المسلمين إلا وتتعامل بالربا. فنحن قد آذن الله بالحرب. ومن يحارب الله يغلب، ومن يحارب الله يذل، ومن يحارب الله يقهر. فكيف والذنوب ليست الربا فقط؟ استعملنا الربا والزنا والفساد وترك الصلوات وترك كل الصالحات والخيرات، وأصبحنا نجري في ركاب اليهود والنصراني كأنه إمامنا وكأنه شيخنا وكأنه نبينا، ونسينا الله وكتاب الله ونبي الله وسنة رسول الله. ومع ذلك نقول دعونا فلم يستجب لنا. أليست هذه قحة صفاقة وجه؟ ألسنا كالشيطان وأقبح من الشيطان؟ ثم لا تجدوا لكم وكيلا. فعلا، ومن الذي يتوكل معك على الله؟ من يجرؤ؟ من يحارب الله من أجلك؟ هيهات. الناس جميعا لو اجتمع الإنس والجن، يا عبادي كما في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، إن هي إلا أعمالكم وفرها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهكذا نحن الآن، أعمالنا عمالنا كما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قد قال هذا ربنا جل جلاله. قال تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم قال تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ هل لنا أمان من الله أن يعيدنا للبحر الذي شعرنا فيه بالضرر وبالخطر وبالموت غرقا وبالذهاب مقطعين أجزاء؟ هل أمننا؟ هل عندنا ضمان وأمان أن لا يعيدنا للبحر؟ قد لا نذهب نحن ويأتينا البحر. يا ما فاضت البحار على أقطار، والأرض يوميا، البحر يوميا يأخذ من الأرض يوميا. ولو نتبع التاريخ من الأول لوجدنا أن الكثير الكثير من الأرض من أكلتها البحار، وإن كان أخذوا يستعملون منذ سنوات 20-30 يأخذون من البحر أراضي، ولكن يوشك أن البحر يضيق ببعضه وإذا به يفيض على المدينة كلها، على المدينة كلها، ولربما على الإقليم والشعب والأمة كلها. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ هل لكم أمان من الله؟ قد اطمأننتم في أنفسكم مع كفرانكم وجحودكم بالله ونسيانكم لنعمه. هذا البحر الذي أدرككم فيه الخطر وأدرككم فيه الضرر، هل لكم أمان من أحد؟ هل لكم أمان من الله ألا تعودوا إليه؟ إما هو يأتي إليكم أو تجبروا على ركوبه. أحببتم أم كرهتم؟ وإذاك ماذا تصنعون؟ ستدعونه ما دعوتموه ثم كفرتم وجحدتم، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ زيد. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. هذه المرة لا أمان ولا استجاب الدعاء ولا إنجاء من خروج البحر. هل أمنتم إذا نحن أعدناكم للبحر يقول ربنا لنا وينذرنا ويتهددنا أن يعيدنا لهذا البحر ثم يرسل علينا قاصفا رياح عاصفة كاسرة، قاصفة تقصف وتكسر، تأتي إلى صوار السفن فتكسرها وإلى الأشرعة فتمزقها، ولا يكبر كبير مع البحر، ليس أكبر إلا الله جل جلاله. أعظم البواخر التي تحمل 2000 و3000 و4000 إذا هاجت البحار رأيتها كالأموال، تأتيك موجة عن اليمين وموجة عن الشمال، وإذا بك في الوادي وتلتطم الموجتان، وإذا أنت داخل الماء وبقدرة قادر ينجيك، وإذا بالباخرة تصعد إلى أعلى، ولكن بعد هزة شديدة بعد تلاطم الأمواج داخل السفينة يبقى هذا الحال يوما ويومين وثلاثة، ومن أسرع ما يكون ومن أقرب ما يكون تصور الغرق. يقول الله هل أمنا بعد أن كفرنا نعمته وأنقذنا من البحر وأنقذنا من ضرره؟ هل أمنا أن الله تعالى يخسف بنا الأرض ونحن عليها؟ هل أمنا أن تنزل علينا صواعق من السماء وأمطار بالحجارة فتقتلنا؟ أم هل أمنا أن يعيدنا للبحر فيرسل علينا قاصفا يكسر السفن، يخرب السفن، يمزق الأشرعة، يوقف حركات الآلات في داخل الباخرة التي تمشي بالنار، تمشي بالفحم الحجري أو بأنواع من أنواع البترول، فإذا وقفت في البحر ذهبت وانتهت وكأنها لم تكن، وستغرق كما أغرق هذا الخاتم في بئر في صحراء من الأرض لا يكاد يذكر، وبيننا وبين عمق البحر مئات الأميال، لا أقول عشرة فقط، المئات من الأميال خاصة في البحر المحيط. أو يرسل ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، هذه المرة لا منجاة ولا إنقاذ. هل لنا أمان من الله بذلك وقد عدنا للجحود والكفران؟ فيغرقكم بما كفرتم بسبب كفركم البأسببية، بسبب جحودكم، بسبب نسيان نعم الله. ومن هنا عندما ينعم الله على إنسان ولا يشكر تلك النعمة ولا يعرف لها مقاما ولا يحمد الله عليها، يوشك أن ينزعها الإنسان ويعاقب بأشد نقمة من الله. ثم قال تعالى ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، ثم بعد ذلك لا تجد من يتابعكم، من يثأر لكم، من ينصركم عنا، من يقول أنا أكون نصيركم على الله، من يفعل ذلك؟ هيهات هيهات، الله لا يغالب، الله لا يحارب، وهو القاهر فوق عباده. اللهم احفظنا في ديننا، احفظنا في إيماننا، احفظنا في أولادنا، أدم علينا نعمك، أدمها الظاهرة والباطنة، أدمنا على أعظم نعمتك وهي الإسلام، أحينا عليه وأمتنا عليه، واحشرنا تحت لواء صاحبه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. الأبرار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون منه تحريف الغالين وانتحال المظلمين وتأويل الجاهلين. قال الله عزت قدرته: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا جل جلاله بعد أن ذكر ما فضل به الإنسان وما تنعم به عليه وما شرفه به مما سخر له من بحار وبرار وأب وأرزاق، يقول الله جل جلاله: لأن الإنسان أصل الإنسان أبا وفرعا أصولا وذرية، ولقد كرمنا بني آدم، يقول الله جل جلاله: إنه كرم بني آدم وشرفهم على الكثير الكثير من المخلوقات بما حملهم به في البر والبحر وبما رزقهم به من أنواع الطيبات والأرزاق وبما جعلهم أفضل كثير ممن خلق. وتكريم الله للإنسان وتشريفه له هو في أنه خلق أباهم الأول آدم عليه السلام، خلقه بيده، والله في كل خلقه كان يكفي أن يقول كن فيكون، ولكن آدم كرماه وشرفاه وفضلاه فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته سجود تكريم وتحية وتشريف، ثم خلق هذا الخلق وبما فيه وسخره لهذا الإنسان لآدم وبني آدم ذكورا وإناثا قداما ومحدثين. خلق الخلق غير بني آدم يمشون مكبين على وجوههم، يمشون على أربع، يزحفون على البطون، يأكلون بأفواههم، يركبون، يسخرون. وخلق الإنسان سويا، جملا وأحسن خلقا وسوى خلقتا وأمشاه على رجلين، وخلق له يدين ليأكل بهما ورجلين ليمشي عليهما، وخلق له عقلا يميز به ويختار به، وجعل منه ملكا على الأرض، خليفة لله على المخلوقات. كل ذلك تكريم من الله لهذا الإنسان الذي الكثير الكثير منهم كفروا هذه النعمة وجحدوها ولم يشكروها ولم يعرفوا بها، فيشكرون الله عليها قياما وركوعا وسجودا آناء الليل وأطراف النهار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كل الخلق من خلق الله يمشون على أرجلهم، يطيرون بأجنحتهم، يعتمدون على أنفسهم، يأكلون الفرائس كما هي من غير نضج ولا طبخ، يأكلونها جيفا، يأكلونها ذبيحة وغير ذبيحة وهم لا يدرون أيأكلون الطيبات أم غير الطيبات. ولكن الإنسان مع ما أكرمه به جعل له مراكب يركبها في البر والبحر، سخر له في البر جمالا وبغالا وخيلا وحميرا. سخر له بعد ذلك ما أشار إليه القرآن وأشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ساعة نزول القرآن، عندما قال ربنا جل جلاله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد مضى لنا هذا كما يقول ابن عباس: حبر القرآن ما عطف الله ويخلق ما لا تعلمون، على أنواع المركوبات من خيل وإبل وأنواع من الدواب، ما عطف ذلك عليها إلا لأنها ستكون من جنسها. قال هذا ابن عباس منذ 1400 عام، وإذا بنا نقول اليوم: خلق لنا وكرمنا ونحن نركب على مراكب في البر وعلى الأرض، نركب مع الدواب السيارات والقطر وفي الأجواء الطائرات وفي البحر زيادة على السفن ذات الشراع، نركب البواخر ونركب البوارج ونركب الغواصات التي تغوص في قعر المياه، كل ذلك بخلق الله وبجلال الله وبقدرة الله، ولكن لكل حال زمنها ووقتها، والأمور مرهونة بأوقاتها. وكما قال عليه الصلاة والسلام في إشارته: إن عيسى عندما سينزل إلى الأرض من السماء الدنيا سيحج على غير القلص، والقلص جمع قلوص، والقلص الرواكب وهي النوق أيضا، وإذا كان سوف لا يركب على القلص، وهي ما تسمى بسفن الصحراء من الجمال والنوق وما إليها من المراكب، معناه سيحج طائرا كما نحج اليوم. ولعل في وقته يكون الطيران قد زاد أنواعا وزاد أشكالا كما يحدث كل يوم كل وقت كل سنة. فالطيران من بضع سنوات كان كالحمار مع الخيل، وما نركبه اليوم منها لا تكاد تخطر على بالنا من قبل، ومن باب أولى على من لم يراه من الأجداد وأجداد الأجداد. فالله قد كرم بني آدم وحمله على البر وحمله على البحر، ومن بديع القرآن وألفاظه قال الله: وحملناهم في البر والبحر، لم يقل على الجمال ولا على النوق، قال حملنا ليدخل كل أنواع المراكب كل أنواع الحمل، فحملنا على الدواب وحملنا على الحديد سيارات وقطرا وزحافات ودبابات وما إليها، وحملنا كذلك في الأجواء على أنواع الطائرات والصواريخ، وفي البحر على السفن الشراعية وعلى السفن البخارية وعلى البوارج القتالية وعلى الغواصات التي تغوص داخل الماء، كل ذلك بقدرة الله وعزة الله وخلق الله جل جلاله. ولم يكن ذلك لأحد من خلق الله، لا ملائكة ولا جنا، ومن باب أولى ولا دواب ولا هوام. لم نرى يوما أسدا يركب حمارا إلا ما كان من هذه الملاعب تتخذ تأديبا وتربية لابتزاز الأموال، وإلا في الغابات لا تركب دابة إلا نزوا. أما للرحلة، أما للإعياء، أما لقطع المسافات، فذاك ما لم يكن في فطرتها وما لم يكن يخطر ببالها، ولكنه خلقه الله وخص به الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات رزقنا الله جل جلاله من أنواع اللحوم طائرة وغائصة وذاهبة على أربع وزاحفة على بطن، خلق لنا من لحم الطير ومن لحم المواشي ومن لحم السمك والحيتان في البحر على جميع أنواعها، خلق لنا من أنواع الفواكه والخضراوات والثمرات واللبن بكل أشكاله ما يخرج من الضروع، خلق الله لنا من أنواع الطيبات ما يلذ في الحلوق وما تهنأ به النفوس وما يكون سريع الهضم، يصح البدن ويقوي البدن، ويختار الإنسان في أنواع الطيبات ما يشتهيه ويلذ له، وليس كذلك غير الإنسان. فالله جل جلاله في هذه الآية الكريمة يعدد ما كرم به الإنسان وشرفه على باقي المخلوقات جميعا بأنواع المراكب برا وبحرا وأنواع الطيبات والأرزاق سماء وأرضا وبحرا، وما كرم به الإنسان من هذه الصورة الجميلة وهذا الفكر النيير وهذا العقل الذي يميز به بين الخير والشر بما جعل به الإنسان خليفة الله في الأرض. إني قال ربنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يكن الخليفة فقط آدم، بل كان آدم وذريته فهم الذين يحكمون الأرض، يقتلون ويحيون بإذن الله، يحكمون الشعوب، يوجهونها، يسيرونها، ولكن من حكم بحق، حكم بشرع، حكم بعدل يكون قد أحسن الخلافة عن الله، ومن أحكم حكم بهواه، حكم بالظلم والطغيان، حكم بأحكام الشيطان يكون قد خان الأمانة ولم يحكمها بالعدل ولا بأمر الله، وبذلك يكون قد استحق ما يجازى عليه من هذه الأمانة التي حملها فلم يحسن حملها وخانها ولم يقم بها كما أمر الله ورسول الله. ورزقناهم من الطيبات، من الأرزاق الطيبات، من المآكل الطيبات، مما يشتهيه الإنسان من كل ما يطيب له أكلا وسمعا ونظرا، يلذ للإنسان أن يأكل ما يطيب عليه، ويلذ للإنسان أن ينظر ما يعجبه، ويلذ للإنسان أن يسمع ما يعجبه من أصوات الطبيعة التي كما خلقها الله، من الأصوات المغردة لأنواع الطيور، ومن حفيف الشجر، ومن خرير المياه، ومن وأنت لا تكاد تحصي ما أكرم الله به الإنسان من نعمه الظاهرة والباطنة، خصص الله ثم عمم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، شرفنا في أنفسنا ثم فضلنا على الكثير الكثير من خلقه، من هي للتبعيض، ومعنى ذلك شرفنا وفضلنا على بعض خلقه من بعض خلقه. وهنا اختلف علماؤنا، هل الإنسان أفضل من الملك أو الملك أفضل؟ ورووا آثارا وأن الملك قال لله: يا ربنا خلقتنا بلا نكاح بلا طعام بلا منازل بلا شهوات، وخلقت الإنسان فزوجته ورزقته الذرية وأسكنته ورزقته من أنواع الطيبات مساكن وأكسية وأطعمة وحكما وسلطانا، فدع الدنيا لهم وأعطنا الآخرة يا ربنا. قالوا فقال الله لهم لم أكن لأفضل أحدا على من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي ولكن علماءنا مثل هذه الآثار على أكثرتها لهم فيها